السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر الأسقلاني غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحدود في باب قتل الصائل، قال عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه الأربعة وصححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن الإنسان لو بغى عليه إنسان آخر واعتدى عليه ظلما وعدوانا وأراد نفسه أو ماله، فإنه لا ينبغي له ولا يجب عليه أن يسلم نفسه وينقاد ويخضع للعدو الصائل المعتدي، بل يدافع عن نفسه ويدفع هذا الصائل بالأسهل ما أمكن، فإذا لم يمكن إلا ما هو أشد فيدفعه. فإن قتل الظالم فالظالم يستحق ذلك لأنه معتدي ولا حق له، وإن قتل هو ظلما وعدوان فهو شهيد. فمن قتل دون نفسه أو ماله أو أهله فهو شهيد، لأن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، فلا يجوز ولا يحل لإنسان أن يبغي على إنسان بغير حق في مال أو دم أو عرض. فالله عز وجل قد أقام الحدود وبين الحرمات وعظم شأن المؤمن، فإن قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر، وقد سمعنا الآية في ذلك أكثر من مرة. نعم. قال الشيخ الفزاري رحمه الله تعالى: وقوله عليه الصلاة والسلام فهو شهيد، يعني له أجر الشهيد، وليس معناه أنه يعامل معاملة الشهيد. شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، أما هذا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه لأنه ميت. نعم، هو ليس معنى شهيد أنه يعني له أحكام الشهيد في كل شيء، لكن شهداء أمة محمد عليه الصلاة والسلام كثير، لكن الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه هو قتيل المعركة. وأما مثل هذا فإنه له أجر الشهيد، وشهد أمة محمد عليه الصلاة والسلام كما عرفنا وكما سمعنا كثير، الحريق والغريق ومن وقع عليه جدار، أو أيضا هلك بالطاعون، أو امرأة ماتت بنفاسها، وغير ذلك. فشهد أمة محمد عليه الصلاة والسلام قد يكون 15 صنفا أو أكثر، يعني على حسب الوفاة في أي مرض قد ورد في ذلك فإنه يعد به شهداء. لكن أعظم الشهداء وأفضلهم على الإطلاق هم شهداء المعركة الذين يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وأما الشهداء الآخرون فإن الله عز وجل من فضله عز وجل أن جعل لهم أجر الشهداء ففضلا منه إحسانا ورحمة بهم وإكراما لنبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال عن عبد الله بن خباب رضي الله عنه أنه قال سمعت أبي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكن فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني وخرجه أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة. يعني إذا حدثت فتنة بين المسلمين وليس لها أصل ينبغي للإنسان أن يكون فيها طرف وليس الحق واضح وإنما هي فتنة لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فلا ينبغي لك أن تشارك فيها بل عليك أن تختفي عنها وتخلص منها ما استطعت. فإن اعتدي عليك فكن مقتولا ولا تكن قاتلا لأن القاتل ظالم والمقتول مظلوم. فلو كان لا بد من أحد الأمرين فكن مظلوما لتكون مرحوما ولا تكن ظالما فتكن ملعونا. نعم. قال الشيخ الفزان حفظه الله تعالى فالصائل له ثلاث حالات. الحالة الأولى الصائل يكون على فرد في بيته أو في مأمنه فالمصول عليه له أن يقاتل يجب عليه أن يقاتل ويدافع عن نفسه وعن حرمته وعن ماله بل يجب على من علم بذلك أن يساعده وأن يدافع عنه لأن هذا بكف الظلمة نصرة المظلومين. قال الحالة الثانية أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوم. إذا علمت أنه مظلوم ولا يستطيع الدفاع عن نفسه وسيكون مغلوبا فعليك أن تقف إلى جانبه وتدافع عنه وتكون معه. انصر أخاك ظالما أو مظلوم. قال يا رسول الله انصره مظلوما فكيف انصره ظالما إذا كان ظالم. قال تمنعه وتردعه تحجزه عن ظلمه فإن ذلك نصره. يعني كونك تمنع أخاك من أن يكون ظالم فذلك نصر له لأنك فعلت معه خير. نعم. قال الحالة الثانية أن يكون الاعتداء على جماعة لهم إمام أيضا يجب قتال المعتدين والبغاة مع الإمام لقوله تعالى وإذ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية. نعم. هذا أيضا لو أن أناس بغوا على الإمام إمام المسلمين وثاروا ضده ظلما وعدوان خوارج يريدون شق عصا الطاعة وتفريق المسلمين وتفريق كلمتهم فإنه يجب على كل مسلم أن يكون مع إمامه وأن يقاتل معه ضد هؤلاء. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يدعون إلى الصلح والمصالحة والمسالمة ويكشف إذا كان عنهم عندهم شبهة. أما إذا كان قصدهم القتل والقتال فإذا لم يكن إلا ذلك فقاتلوهم وكونوا مع إمامكم. نعم. قال الحالة الثالثة أن يكون على جماعة المسلمين وليس لهم إمام بعضهم في بعض ولا حول ولا قوة إلا بالله فهنا يجب الكف. الأحسن الإنسان يكف ولا يدخل فيها ويزيد الفتنة فتنة يزيد الشر شرا. وهذا هو الواجب على المسلم عند الفتن أن يحفظ لسانه ويحفظ يده ويكف عن الدخول في الفتن لأنه في عافية. وجاء في الحديث ستكون فتن يكون القاعد فيها خير من القائم والنائم خير من اليقظان. فالكف في الفتن هذا هو الواجب على المسلمين وأن لا يدخل المسلم فيها. نعم. هذا هو الذي فعله أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين تورعوا من أن يدخلوا في الفتن ما دام أنه لم يتبين لهم من المحق ومن الظالم ومن المعتدي، فإنهم كفوا أيديهم وأسلحتهم ولم يدخلوا فيها. فإن الإنسان إذا دخل في هذه الفتنة التي لا يعرف طرفاها ولا يعرف من المحسن ومن المسيء، من المحق ومن الظالم، وإنما هي فتنة أشعلها عدو أراد أن يوقع بين المسلمين، فعليك أيها المؤمن الكف ولزوم بيتك وعدم التدخل فيها، فإن عدم التدخل فيها خير لك ولا يضيرك ما يقوله الناس ضدك. فإن من الصحابة من قيل له لما لم تقم وتكون مع فلان لما حصل خلاف بين فئتين، قال الله عز وجل قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وأنتم تريدون أن نقاتل حتى تكون فتنة، فقد قاتلنا يوم القتال مشروعا وأما الآن فلا. فلذلك كف يده ولسانه وسلاحه فسلم. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم. الجهاد قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية، فإنه يكون فرض عين إذا استنفرك الإمام، إذا استنفر المسلم الإمام الأمة جميعا يعني أهل البلد، أو استنفر نفس إنسانا بعينه وندبه لأن يقوم للجهاد، فهذا فرض عين على المسلمين عامة إذا استنفرهم الإمام، أو على الإنسان نفسه إذا خصه الإمام. وثانيا يكون فرض عين أيضا إذا هجم على البلاد عدو وجب وتعين على المسلمين عموما أن يقوموا ضده، كل بما يستطيع بماله أو بنفسه أو بقلمه أو بلسانه، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا استنفرتم فانفروا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ففي هذه الحالة يكون الجهاد فرض عين. أما إذا لم يكن هذا، يعني لم يكن هجوم على البلاد ولم يكن استنفارا من الإمام، وقام بالجهاد من يكفي، سقط الإثم عن الباقي. كذلك لو كان لك أبوان، أم وأب، أو أحدهما وهما محتاجين إليك، والأمر ليس محتم وليس فرض عين وإنما مشروع بدون ضرورة، فإن وقوفك لوالديك وجلوسك أمامهم لخدمتهم والقيام على شؤونهم وطلب مرضاتهم خير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل لما جاء يستأذن في الجهاد سأله: أحي والداك أو أحدهما؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي الروايات الأخرى قال: إني أتيت وهما يبكيان، قال: اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. وكذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله ابن مسعود رضي الله عنه: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله إذا كان لإعلاء كلمة الله، أما حمية أو رياء أو من أجل المغنم فليس في سبيله. قال ثم أي قال بر الوالدين، لما قال أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة في وقتها، قال قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله، قال قلت ثم أي قال بر الوالدين، يعني بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله إذا كان الوالدان محتاجان إليك فهم أولى من الجهاد. أما إذا استغنوا وأذنوا وسمحوا لك وليسوا بحاجتك والأمر يتطلب حضورك وقيامك تحت راية الإسلام في أمر بن ولي وإمام المسلمين فنعم، وإلا فالوالدان أولى. ثم الجهاد الآخر هو قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل هل على النساء من جهاد يا رسول الله، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فهذا جهاد، لأن الإنسان إذا خرج من بيته تاركا لأهله وبلده منفقا ماله متحملا المشاق في سبيل الله من أجل أداء مناسك الحج والعمرة يريد بذلك وجه الله، فإنه كالمجاهد في سبيل الله نفقته مخلوفة وتعبه أيضا محفوظ له ومأجور عليه، خطواته أو خطوات دابته التي يركبها محسوبة له، فهو إذن جهاد. كذلك من الجهاد جهاد النفس، هو أن تجاهد نفسك بأن تحملها على طاعة الله وتصبرها على ذلك ولو كان عليها مشقة، لأن الأجر على قدر المشقة، كالصوم في الحر والصلاة في أيام البرد، إصباغ الوضوء على المكاره، كذلك كون الإنسان يقوم في الليالي الباردة يتوضأ ويصلي ويتهجد، وإنفاق المال للفقراء والمساكين المحتاجين، كذلك تحتاج النفس إلى أن تجاهدها، لأن النفس تحب المال تحب الإمساك، فلا بد أن تجاهدها في سبيل الله من أجل أن تفوز بمرضات الله، تجاهدها في طاعة الله تحملها على ذلك وتجبرها وتصبرها، كذلك تجاهدها عن المعاصي، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله، فلا بد أن تجاهد نفسك بأن تمنعها وتردعها عن حرمات الله، كما حصل للرجل الذي ورد في الحديث أنه من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وهم وذلك امرأة وذلك رجل جاءته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله رب العالمين، طردها وردع نفسه وقال إني أخاف الله رب العالمين، ما منعني شيء آخر إلا أنني أخاف الله. فإذا هذا من الجهاد، تجاهد نفسك في طاعة الله وفي اجتناب حرمات الله خوفا من الله، ترجو ثوابه وتخاف عقابه، فهذا من الجهاد. كذلك من الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر ما تستطيع وعلى حسب علمك ومعرفتك، لا تدعو إلا إذا كنت عالما بأن هذا حلال وهذا حرام، عندك يقين. كذلك تبدأ بنفسك ثم بمن تعود، أولادك وأهلك ثم جيرانك والأقرب فالأقرب، فإن هذا أيضا من الجهاد، وكل حسب نفس حسب استطاعته، كل حسب استطاعته، اتقوا الله ما استطعتم في كل شيء، فهذا من الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، بمعنى أنه يقول لو حصل غزو وجهاد في سبيل الله لأكونن من أولئك، سواء في ماله أو في نفسه أو في قلمه يكتب في ما ينفع المسلمين ويكون ردعا لأعدائه. الجهاد قد يكون في النفس أو في المال أو في اللسان، كل حسب استطاعته. وقد يمن الله على العبد فيستطيع أن يفعل جميع، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإن من الصحابة كما تعلمون من بذل ماله ونفسه، وأيضا يتكلم فيما هو فيه إعلاء لكلمات الله ويكون ردعا لأعداء الله، مثل ما قال عوف بن مالك لما أن المنافق قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنهم يعني كثيرين الأكل وأنهم جبنا في الحروب وأنهم كذابين. وقد كذب المنافق فهو وأصحابهم أولى بذلك. فعوف بن مالك رضي الله عنه بذل ما يستطيع فقال للمنافق كذبت ولكنك المنافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك زيد بن أرقم في قصة المنافق مرة أخرى فالمهم إن الجهاد لا يكون مقصورا على السلاح، وقد يجمع الله للعبد بينها كله، يكون مجاهدا في لسانه وماله ونفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. الحمد لله، هذا الحديث إذن دليل على ما سمعتم، أن الإنسان يجاهد الكفار والأعداء بماله ونفسه ولسانه، يكون دائما حرص وحجاب للمسلمين والإسلام، فإن كل منكم على ثغر من ثغور الإسلام، فالله أن يؤتى الإسلام من قبله، يعني احذر أن يؤتى الإسلام من جهتك، فأنت حارس عليه كل بما يخصه، فلا تفتح للأعداء شر على نفسك أو على أهل بلدك أو على أولادك في شيء من وسائل الإعلام أو غيرها، واحذر، فإن أعداء الإسلام جادين بالليل والنهار يغزون الإسلام والمسلمين بالفكر أشد مما يغزونه بالسلاح، لأن فعلهم مثل فعل الشيطان. الشيطان لما أيس من أن يدعو الناس إلى عبادة الأوثان والأصنام صار يحرش بينهم ويوسوس لهم، يوقع بينهم الفتنة والشر بالتحريش وتزيين الباطل وإدخال الشبهات وتزيين الهوى، فهؤلاء أعداء الإسلام كذلك هم شياطين الإنس يدسون السم بالدسم، يزينون لنا باطل ويلبسونه لإلباس الحق، فيرسلون لنا أشياء من وسائل الإعلام سواء مقروءة أو مسموعة أو مكتوبة أو مرئية، كل ذلك حربا للإسلام والمسلمين وتغريرا بأولادنا وشبابنا، فلا نكن عونا لهم على ذلك، فنهدم بيوتنا بأيدينا ونهلك أولادنا ونوقعهم في النار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، أنت مسؤول عن نفسك وعن أهلك وعن بلدك وعن دينك، جاهد ولا تغفل، فإن الأعداء جاهدين ليلا ونهار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، احذر على نفسك وعلى من تحت يدك ثم على بلدك ودينك، عليك أن يكون لك غيرة على الإسلام، لا تتساهل، كل منا على ثغر من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. احذر أن تكون مطية لم تطيك أعداء الإسلام فتدخل الشر على أهل بلدك فتهدم عرى الإسلام بفعلك أو بقولك. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم، جهاد لا قتال فيه هو الحج والعمرة. رواه ابن ماجه وصفه في البخاري. نعم، تقدم الكلام أن الحاج والمعتمر كالمجاهد في سبيل الله، لأنه ينفق ماله ويجهد نفسه ويترك بلده وأهله، كل ذلك ابتغاء مرضات الله كالمجاهد في سبيل الله. فالمرأة لما كانت لا تتحمل ما يتحمله الرجال من مقابلة الأعداء وحمل السلاح وفعل ما يجب فعله، فإن الله عز وجل أكرمهن وشرع لهن جهادا لا قتال فيه، يثبن عليه ولا مانع منه ولا مشقة فيه إلا بقدر مشاق السفر. وكما قال عليه الصلاة والسلام ثوابك على أجر على قدر نصبك، يعني على قدر المشقة يكون الأجر في كل عمل من الأعمال، كل ما كان العمل شاق وتحملته راضيا محتسبا فإن أجرك يكون أعظم، فليس الصائم في الصيف مثل الصائم في الشتاء، وكل له أجر، لكن ليس هذا مثل ذاك. نعم. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد، فقال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد رضي الله عنه نحوه، وزاد ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما. نعم، يعني إذا كان الوالدان راضيان عنك وأذنا لك بالجهاد والجهاد محتاج إليك وأنت عندك قدرة على ذلك، فإذا أذنوا لك وخرجت تحت راية الإسلام بأمر من إمام المسلمين فلك، فأنت مأجور إن شاء الله ولك الأجر مرتين، برك بوالديك واستذانك لهم وعدم الخروج إلا بإذنهم، ثم خروجك في سبيل الله محتسبا. أما أن تخرج رغم أنوفهم وقد تخرج وتدخل في فتنة لا تدري هل أنت على حق أو على باطل، ولا تدري من المحق من المبطل، فلا، مثل ما يفعل بعض شبابنا صحابه الله، تأخذ من الغيرة والحماسة والحمية فيدخلون ربما في فتن في أمور هم قد يكون لهم نية لكنهم ما عرفوا كيف يفعلون. فالواجب أن يكون أولا يأخذوا إذن والديهم، ثم يكون بأمر من إمام المسلمين، ثم يعرف قيادة وراية للإسلام يدخل تحتها، وإلا فلا. جاهد إذا كنت تستطيع بمالك، إذا كنت تعرف فئة من المسلمين مغلوبة انفعهم بمالك، انفعهم بقلمك، ما تدخل معه في فتنة فقط ولا تدري من القاتل ومن المقتول، ما لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فلا. نعم. قال شيخ الفوزان حفظ الله تعالى في الحديث أن المسلم إذا أراد الجهاد يستأذن من ولي الأمر، فهذا الرجل جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو نظام الإسلام في الجهاد، فليس لأحد أن يجاهد بدون إذن ولي الأمر، وولي الأمر هو الذي ينظم الجيوش والسرايا ويشرف عليها وأحيانا يقودها بنفسه، هو من صلاحيات ولي الأمر وليس هو من صلاحيات كل أحد. نعم، هذا هو كما تقدم، أنه لا ينبغي الإنسان أن تأخذها الغيرة والحمية والحماس ثم يخرج بنفسه. لا أهله سمحوا ورضوا عنه، ولا ولي أمره أذن له، ولا هو أيضا تحت راية معروفة تحت راية الإسلام، إنما لآيات وكلام إذاعات وغير ذلك من الإشاعات. لا، اسلم على نفسك وعلى دينك وعلى أهلك وعلى سمعتك، واسمع وطع لوالديك ولأمرك، فأنت في بلد إسلام، جاهد نفسك، جاهد أهلك، مر بالمعروف وانهى عن المنكر، وجاهد نفسك في طاعة الله. نعم. قالوا عن جرير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري ورسالة. إذا كان الإنسان في بلد كفر وأسلم، وجب عليه أن يهاجر من أجل أن يستطيع أن يظهر شعائر دينه بدون مانع ولا راجع ولا خوف. ثانيا، أنه إذا كان بين المسلمين عرف ما له وما عليه من الأحكام من الحلال والحرام. أما أن يبقى الإنسان في بلد الكفر، ما يصل إليه علم ولا أحكام الإسلام ولا يعرف الحلال من الحرام، تسمى بالإسلام فقط. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس مغربها. فالهجرة باقية إلى يوم القيامة، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فالواجب على المسلم إذا أسلم في بلد لا يستطيع إظهار دينه، بل يحارب ويطارد، ولا يصل إليه علم ولا معرفة، ولا يعرف ما يجب عليه في دينه، فعليه أن يرتحل حتى يعلم ما له وما عليه، ويكون مسلما حق، ينضم إلى المسلمين، تقوى بهم ويقويهم، يكون معهم. هذا إذا استطاع فعليه أن يفعل، فإن عجز فالله عز وجل أرحم الراحمين، لا يكلف الله نفسه إلا وسع، لكن عليه أن يبذل ويجد بحسب ما يستطيع. نعم. قال شيخ الفوزان حفظ الله تعالى: والمراد بإظهار الدين في بلاد الكفر هو إظهار الدين بأن تعلن أن يعلن العداوة لهم، وأن تعلن بطلان ما هم عليه، وأن تعلن الدعوة إلى الإسلام. فإذا حصل هذا فالإقامة بينهم جائزة، بل فيها مصلحة، لأن فيها دعوة إلى دين الإسلام. هذا إذا استطاع، إذا كان عنده علم ومعرفة وليس بجاهل، ويستطيع أن يجهر ويدعو إلى دين الله ويرغب فيه ويبين ما للمسلم وما عليه. ما إذا كان هو في نفسه يختفي، يصلي خفية، ويؤدي أركان الإسلام خفية، ولا يريد أن يعلم أهل البلد أنه مسلم، فهذا الواجب عليه أن يهاجر ما دام ما يستطيع، لا يظهر دينه ولا يدعو إلى دينه، فعليه خطر، فعليه أن يهاجر. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، اتفق عليه. لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة، يعني مكة في السنة الثامنة أصبحت دار الإسلام، لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون أصبحت دار الإسلام، أول كانوا يهاجرون منها لأن الشرك هو السائد فيها والمشركون يحاربون الإسلام والمسلمين، فكان واجب على من أسلم في مكة أن يهاجر، فلما فتحت وصارت تحت راية الإسلام فلا يجب ولا يجوز الهجرة منها، لا هجرة بعد فتح يعني من مكة، ولكن جهاد ونية يعني جهاد للأعداء في أي مكان إذا دعي إلى ذلك، ونية وعزم على ذلك متى دعي، كما أنه يجاهد نفسه كما تقدم أيضا، يجاهد نفسه في طاعة الله وطلب مرضاته وتجنب حرماته، وأمر معروف ونهي عن المنكر، وإذا استنفرتم فانفروا بقية الحديث، ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفركم الإيمان فانفروا ولا تأخروا سواء بمالك أو بنفسك، كل ما تستطيع جاهد فيه. نعم. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، متفق عليه. نعم، لأنه سئل عليه الصلاة والسلام الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل رياء، والرجل يقاتل من أجل مغنم، الرجل يقاتل من أجل أن يرى مكانه يعني حتى يمدح الشجاعة والبطولة والإقدام والجرأة، أو يقاتل من أجل أن يحصل على شيء من الغنائم، يقاتل من أجل أن يظهر نفسه وقوته، أي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وبعد ذلك فلا، لأنه إذا قاتل من أجل الرياء فقد مر بنا بالحديث أكثر من مرة أن النار أول ما تسعر النار يوم القيامة بثلاثة، منهم إنسان قاتل من أجل الرياء والسمعة حتى يمدح بشجاعته وبطولته، فإذا وقف أمام الله يوم القيامة سأله عز وجل وهو أعلم، سأله عن سبب قتله فيقول يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتل، فيقول الله له كذبت، لأن الله يعلم عز وجل السر وأخفى، وتقول له الملائكة كذب، إنما قاتلت ليقال هو شجاع يعني رياء، فقد قيل يعني قالوا شجاع حصلت المدح، فيؤمر به فيسحب إلى النار. وأما من قاتل من أجل الدنيا فقد قال الله عز وجل من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين يسألهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فإذن ما يبقى إلا أن تجاهد لإعلاء كلمة الله لتكون في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل، هذا الذي إن رجع بما حصل من أجر وغنيمة وإن قتل قتل شهيدا وضع له الجنة. نعم. قال عن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو. رواه النسائي وصححه ابن حبان. نعم. هذا ماذا قول عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس مغربها. فالعدو يقاتل والحق والباطل صراع إلى أن يأتي الله بأمره حتى ينتهي الأمر فلا يبقى في الأرض من يقول الله الله وعليهم تقوم الساعة وهم شرار الخلق. فإذا الجهاد مشروع وباقي لكن على القواعد التي ذكرت في أول الدرس. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا تركتم الجهاد إذا أخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع حتى تراجعوا أمر دينكم. يعني إذا رضيتم بالدنيا من الزرع وغيره وكففتم أيديكم عن أعدائكم محبة للحياة وإيثارا لها على الممات في سبيل الله وإيثارا للدنيا على الآخرة وتبايعتم بالعينة وهو نوع من الربا وذلك أن تشتري السلعة دينا إلى أجل ثم تبيعها على الذي اشتريتها منه بثمن حال أقل مما اشتريتها به. يقول اشتريت هذه السيارة ب12,000 مؤجل أنت تريد أن تبيعها دعها في مكانها وخذ 10,000 كتب عليك 12 وأعطاك 10 هذا بيع العينة لأنه اشترى عين سلعته بأقل مما باعها عليك فهذا نوع من أنواع الربا. وتركتم الجهاد يعني رغبة في الحياة الدنيا عن الآخرة ولم تبالوا فإنه يسلط عليكم ذل يعني خوف من الأعداء وخور وعدم مواجهة للعدو لأننا رضينا بالحياة الدنيا عن الآخرة ولم نكن كسلفنا الصالح الذين قال قائدهم لما غزا بلاد الصين قال لملكهم لقد أتيتك برجال طرفهم في بلادك وطرفهم في بلاد الإسلام وإنهم يحبون الموت كما تحبون الحياة. يعني بذلوا مهجهم في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. تحبون الموت كما تحبون الحياة. هذا هو الفرق بيننا وبينهم. في أسئلة؟ نعم. ها؟ نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة في الإيمان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. يقول السائل في بلدي جماعات كثيرة يقول ولها تنظيم وتدريب عسكري وعندهم بيعة ولهم حركة جهادية ضد أعداء الإسلام هل ينضم معهم وهو في بلاد غير بلاد الإسلام؟ إذا كان كما تذكر أنهم تحت راية تدعو للإسلام وأنت في بلد غير مسلم فانضمامك إلى هؤلاء مشروع. لكن الذي يقول إذا كنت في بلد إسلام وإمامك مسلم ولم يأمر بالجهاد ولم يجهز جيشا ودعاك إليه، فلا تنضم إلى هذه الفئات والطوائف التي يدعون إلى أمور لا تدري ما نتائجها. أما إذا كنت في بلد تحت راية الإسلام وأنت في بلد مقيم في غير بلد الإسلام، أخرج وانضم إلى أخوانك المسلمين وكن معهم. يقول هي أكثر من جماعة، فهل ينضم معهم وهم يقول أنهم يجاهدون، بعضهم يجاهدون نفس البلاد التي هم فيها مع أنهم أعطوها العهود والمواثيق؟ لا لا، إذا أصبحت المسألة ليس كما نظن، ما دام أنهم في بلدهم يقتل بعضهم بعض، ولا سيما قد أعطوا ولي أمرهم عهود، فإياك أن تنضم حتى تسلم لا تكن. لكن انظر إلى بلد مسلم تعيش فيه تحت إمامة المسلمين وتسلم من شر الأعداء، تأمن على دينك وعلى نفسك وأهلك ومالك تحت إمامة أو تحت قيادة إسلامية تعيش فيها آمنة، ولا تنضم إلى أي طائفة من الطوائف التي يتحاربون فيما بينهم. يقول السائل: رجل أتى إلى المدينة ولم يصلي في المسجد النبوي، يقول نام في الفندق. ما صلى في المسجد النبوي إلى متى؟ يعني سافر ما صلى؟ يقول جاء لماذا يأتي ما دام أنه جاء لأن يبقى من الفندق؟ فنادك في كل مكان موجود، إلا إذا كان قصده يوم واحد، يعني مرة واحدة غلبه النوم. فإذا كان غلبه النوم ولم يتعمد، فمن تاب تاب الله عليه، يقوم ويصلي، ثم إن شاء الله ما دام في المدينة يحرص كل الحرص وينظم وقته على ألا تفوته الصلاة. وصلاة الجماعة واجبة سواء في المدينة أو غيرها. يقول السائل: هل تقرأ المعوذات بعد الصلاة بغير ترتيب السور عند التختيم؟ على كل حال والترتيب أفضل، لكن لا بأس لو قرأها بدون ترتيب. يقول: هل يجوز مس المصحف بدون وضوء؟ لا لا يمسه إلا المطهر. العلماء ذكروا أنه لا يحمله الإنسان من مكان إلى مكان إلا وهو طاهر، أو يجعل بينه وبينه وقاية من دين أو نحو ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وصلي وسلم.